يقول رحمه الله: وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان ونحوه وكذا نحورت، فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي في الشجرة، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. طيب، إذا كان الزرع مما يلقط مرارا مثل إيش؟ الباذنجان والقثاء ونحوها، فالأصول أصول هذا الشجر للمشتري لأنها تابعة للأرض. طيب، والجزة واللقطة الظاهرة تكون لمن؟ للبائع، لأن هذا بمثابة التأبير للنخل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي بائع، إلا أن يشترط ذلك المبتاع، ولأن البائع عمل في هذا الشيء عملا. مثلا بعتك بستانا وتلك بستانا فيه زرع مما يلقط مراما، وعند البيع كان هذا الزرع يعني جاء أوان أخذه، الجزء الزرع ظاهر أو اللقطة فيها ظاهرة، نقول هذا يكون لمن؟ يكون البائع. والسبب في ذلك أن البائع عمل في هذا الشجر أو عمل في هذا الزرع عملا، فتعلقت نفسه به. أنا حينما أبيع والزرع ظاهر نفسي متعلقة به، يعني عملت فيه الآن، لكن ما يأتي مستقبلا لا يدخل. طيب، إذن الزرع هل يدخل في الأرض أو لا يدخل إذا باعها؟ نقول: إن كان مما يجز مرارا، إن كان مما لا يجز إلا مرة واحدة فهو للبائع، وإن كان إلا نشتره المشتري، وإن كان مما يجز مرارا فالأصول للمشتري، والجزة واللقطة الشيء الظاهر يكون للبائع. طيب، إذا قال قائل: ما هي الحكمة من كونها للبائع؟ نقول: أولا، قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر أن تلقح فثمرتها الذي باعها، إلا أن يشترط ذلك المبتاع. وثانيا، أن البائع عمل فيها عملا، عمل في هذا الزرع عمل، فتعلقت نفسه بذلك إلا أن يشترطه المشتري. يقول: وكذا زهر تفتح لأنه كالثمرة المؤبرة، وعلى البائع قطعها في الحال، على البائع قطعها في الحال، قطع إيش؟ الجزة واللقطة الظاهرة يقطعها في الحال. لماذا؟ لئلا يختلط ملك البائع مع ملك المشتري، لأنها الآن إذا نمت على ملك من؟ على ملك المشتري. ولذلك نقول: على البائع قطعها في الحال إلا أن يرضى البائع. الجزة الظاهرة، نعم، الجزة واحدة الظاهرة أيضا، الظاهرة. طيب، اللي نبتت خرجت، يعني مثلا بعتك بستانا فيه قثة أو باذنجان ونحو، لمن يكون الظاهر الآن الذي يعني أنا أوان أخذه؟ يكون للبائع. واضح؟ ما يأتي بعد ذلك إذا قطف القثة أو الباذنجان سوف ينبت مرة ثانية، فاهم؟ الباذنجان ينبت ولا؟ طيب، ينبت، إيش؟ إيه، الجزة واللقطة، الجزة لما يجز واللقطة لما يلقى، إيش نفس الظاهرة؟ إن لم تكن ظاهرة للمشتري. وهذا المولى قال: والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. طيب، مفهوم قول الظاهرتان أنهما إذا لم يظهر للبائع. طيب، يقول: وإذا اشترط ذلك صح، لم يظهر المشتري، وإذا اشترط ذلك صح، إذا اشترط المشتري أن تكون الجزة واللقطة الظاهرة له فإنه يصح، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. يقول: صح ذلك الشرط وكان له كالثمر المعبر إذا اشترطه مشتري الشجر. قال: ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما، يثبت له الخيار، يثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من الزروع والثمر. مثلا: اشتريت بستانا، اشتريت منك بستانا وفيه جزة ولقطة ظاهرة وكنت أظن أن الجزة والنقط الظاهرة أنها لي، ثم تبين أنها للبائع، فهل له الخيار؟ هل لي الخيار؟ نعم، لأني دخلت على أن هذه الأشياء أنها ملكي، أنها ملكي. إذن هذا المقلف يقول: ويثبت الخيار لمشتر، لمشتر ظن دخول ما ليس له من زروع وثمر. مثال آخر: اشتريت منك بستانا فيه نخل، وكان هذا النخل قد أبر، واشتريته أنا في موسم النخل، حينما اشتريته كنت أظن أن الثمرة تدخل لمصنع، الثمرة تدخل، فتبين أن الثمرة لا تدخل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، حينئذ يكون لي الخيار. قال: كما لو جهل وجودهما، كما لو جهل، أي أيضا يثبت الخيار إذا جهل وجوده، يعني ظن عدم وجود الوجود فتبين وجوده. مثل: اشتريت منك أرضا، وكنت هذه الأرض أنا أريد أن أقيم عليها مصنعا أو بناء، فلما اشتريته وجدت فيها نخل وأثل وزروع وأنا لن أنتفع بها، وقلعها يكلف، فهل يثبت لي الخيار؟ نعم يثبت. إذن يثبت الخيار إذا ظن دخول ما ليس له، كما يثبت الخيار إذا وجد شيئا يظن عدم وجوده. قال رحمه الله: ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. لا يشمل بيع قرية. القرية لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. المعنى في اللغة، القرية في اللغة، هي المدينة الكبيرة أو البيوت الكثيرة المجتمعة. ولذا تسمى مكة أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. إذن القرية في الأصل هي البيوت المجتمعة، كثيرة مجتمعة، لكن اصطلح الناس على اصطلاح خلاف هذا، وهو أن القرية البيوت القليلة المجتمعة، وإن كانت كثيرة سموها مدينة، ولهذا يقول هذه قرية وهذه مدينة. القرية تطلق على البستان، فإذا كان البستان فيه بناء وزروع ونخل وما أشبه ذلك تسمى قرية، والآن يسمونها قرية ولا لا؟ لا مو مزح، هل ملاهي هذه المنتزهات؟ قرية الواحد، وين في قرية الواحد؟ سوي لها دعاية. الآن موجود اللي فيها، يكون فيها ملاهي، يكون فيها شاليهات، يكون فيها، يسمونها المملكة تسمى قرية. ليش؟ لأنها أبنية مجتمعة. طيب إذا باعها قرية، يقول: ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة. فمثلا هذه قرية فيها مزارع وفيها مزارع، فقلت: بعتك هذه القرية، قرية فيها أبنية وفيها مزارع، هل تدخل المزارع أو لا تدخل؟ يقول رحمه الله: لا تدخل بلا نص أو قرينة، لأن اسم القرية لا يشمل المزارع، لكن القرية لم يدخل المزارع إلا بنص، بأن قال: اشتريت منك القرية بمزارعها، مزارعها هنا نص، فتدخل المزارع. أو قرينة، بأن يبذل ثمنا كثيرا لا يساوي قيمة البيوت. فمثلا هذه القرية فيها مثل 20 بيتا مبنيا وفيها مزارع، البيوت على انفرادها لو بيعت بمثل 5 ملايين، وهذا الذي اشترى القرية بذل 10 ملايين، هنا قرينة على أنه أراد دخول المزارع. إذن المزارع إذا باع القرية تدخل في حالين: إذا نص على الدخول، والثانية إذا دلت القرينة على ذلك. نعم.